بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 64 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك. ثبت في صحيح البخاري أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته قال لها: الحقي بأهلك. فاختلف الناس في هذا، فقال طائفة: ليس هذا بطلاق ولا يقع به الطلاق، نواه أو لم ينوه، وهذا قول أهل الظاهر. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عقد على ابنة الجون، وإنما أرسل إليها ليخطبها. قالوا: ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي بالجونية، فأنزلت في بيت أميمة بنت نعمان بن شراحيل في نخل ومعها دايتها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هبي لي نفسك. فقالت: وهل تهوب المالكة نفسها للسوقة؟ فأهوى ليضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج فقال: يا أبا أسيد، أكسها رازقيين وألحقها بأهلها. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجوم بني سعيدة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قالوا: وهذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد، وهي صريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجها بعد، وإنما دخل عليها ليخطبها. وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم: بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاق. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلق به امرأته لما قال لها إبراهيم: مريه فليغير عتبة بابه، فقال: أنت العتبة، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. وحديث عائشة كالصريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها، فإنها قالت لما أدخلت عليه: فهذا دخول الزوج بأهله، ويؤكده قولها: ودنا منها. وأما حديث أبي أسيد فغاية ما فيه قوله: هبي لي نفسك، وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه لها، وجاز أن يكون هذا استدعاء منه صلى الله عليه وسلم للدخول لا للعقد. وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحها في أنه لم يكن وجد عقد، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، والظاهر أنها هي الجونية، لأن سهلا قال في حديثه: فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها. فالقصة واحدة دارت على عائشة وأبي أسيد وسهل، فكل منهم رواها، وألفاظهم فيها متقاربة، ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك، وبين قوله: فلما دخل عليها ودنا منها. فإما أن يكون أحد اللفظين وهما، أو الدخول ليس دخول الرجل على امرأته، بل الدخول العام، وهذا محتمل. وحديث ابن عباس في قصة إسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ التي يطلق بها في الجاهلية والإسلام، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرهم عليه. وقد أوقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق وهم القدوة بأنت حرام، وأمرك بيدك، واختاري، ووهبتك لأهلك، وأنت خلية، وقد خلوت مني، وأنت برية، وقد بارأتك، وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك، وأنت الحرج. فقال علي وابن عمر: الخلية ثلاث، وقال عمر: واحدة وهو أحق بها. وفرق معاوية بين رجل وامرأته وقال لها: إن خرجت فأنت خلية. وقال علي وابن عمر وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر: هي واحدة وهو أحق بها. وقال علي في الحرج: هي ثلاث. وقال عمر: واحدة. وقد تقدم ذكر أقوالهم في أمرك بيدك وأنت حرام. والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظا، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعرفونه طلاقا، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية. والألفاظ لا تراد لعينها، بل للدلالة على مقاصد لافظها، فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه، ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم. بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعا، فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده. وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية. والصواب أن ذلك جار في سائر ألفاظ صريحها وكناياتها، ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق. فلو قال غلامي غلام حر لا يأتي الفواحش، أو أمتي أمة حرة لا تبغي الفجور، ولم يخطر بباله العتق ولا نواه، لم يعتق بذلك قطعا. وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقا، فقيل له: أين امرأتك؟ فقال: فارقتها، أو سرح شعرها، أو قال: سرحتها، ولم يرد طلاقا، لم تطلق. وكذلك إذا ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك: إنها طالق، لم تطلق بذلك. وكذلك إذا كانت المرأة في وثاق فأطلقت منه، فقال لها: أنت طالق، وأراد من الوثاق. وهذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور، وبعضها نظير ما نص عليه. ولا يقع الطلاق حتى ينويه ويأتي بلفظ دال عليه، فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق ولا العتاق. وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية، وإن كان تقسيما صحيحا في أصل الوضع، لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكما ثابتا للفظ لذاته. فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان ومكان كناية عن في غير ذلك المكان والزمان. والواقع شاهد بذلك، فهذا لفظ السراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية. فلا يسوغ أن يقال إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه، ويدعى أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوى باطلة شرعا واستعمالا. أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة، وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا السراح غير الطلاق قطعا، وكذلك الفراق استعمله الشرع في غير الطلاق، كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فالإمساك هنا الرجعة، والمفارقة ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية. هذا ما لا خلاف فيه البتة، فلا يجوز أن يقال إن من تكلم به طلقت زوجته، فهم معناه أو لم يفهمه، وكلاهما في البطلان سواء. وبالله التوفيق. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهار، وبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العود الموجب للكفارة. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ثبت في السنن والمسانيد أن أوس بن الصامت طاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة، وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إلى الله، وسمع الله شكواها من فوق 7 سماوات فقالت: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما خلا سني ونثرت له بطني جعلني كأمه عنده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيء. فقالت: اللهم إني أشكو إليك. وروي أنها قالت: إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، فنزل القرآن. وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعتق رقبة؟ قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين؟ قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. فأتي ساعة إذ بعرق من تمر، فقالت: يا رسول الله، وأنا أعينه بعرق آخر. قال: أحسنت، فإن شئت فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. وفي سنن أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك يا سلمة؟ قال: قلت أنا بذاك يا رسول الله، مرتين وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في بما أراك الله. قال: حرر رقبة. قلت: هو الذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي. فقال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: وما حملك على ذلك؟ يرحمك الله. قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفيها أيضا عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، فقال: كفارة واحدة. وقال: حسن غريب، انتهى. وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. وفي مسند البزار عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن نكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله من قبل أن يتماس؟ قال: أعجبتني. قال: أمسك حتى تكفر. قال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. فتضمنت هذه الأحكام أمورا: أحدها إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقا، ولو صرح بنيته له فقال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق لم يكن طلاقا وكان ظهارا، وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ وقد نص عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو تظاهر يريد طلاقا كان ظهارا، أو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. هذا لفظ، فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا. ونص أحمد على أنه إذا قال أنت عليك ظهر أمي، أعني به الطلاق، أنه ظهار ولا تطلق به، وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجوز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضا فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجوز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله عز وجل بشرعه، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام. والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا أن قوله أنت عليك ظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإن شاءه تحريمها فهو يتضمن إخبارا، وإن شاء فهو خبر زور، وإن شاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف. وختم سبحانه الآية بقوله: وإن الله لعفو غفور، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لواخذ به. ومنها أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، وإنما تجب بالعود، وهذا قول الجمهور. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال: إذا تكلم بالظهار فقد لزمه، وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا، قال: جعلها عليه كظهر أمه، ثم يعود فيطأها، فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد أنه تجب الكفارة بنفس الظهار، وحكاه ابن حزم عن الثوري وعثمان البتي، وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة، ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر، كقوله تعالى في جزاء الصيد: ومن عاد فينتقم الله منه، أي عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه. ولهذا قال: عفى الله عما سلف. قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور، وهو الظهار دون الوطئ أو العزم عليه. قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار ونهى عنه كان العود هو فعل المنهي عنه، كما قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة. فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه. قالوا: ولأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار، ورتب عليه التكفير وتحريم الزوجة حتى يكفر، وهذا يقتضي أن يكون حكمه معتبرا بلفظه كالطلاق. ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا: العود أمر وراء مجرد لفظ الظهار، ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه: أحدها أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر في الإسلام، ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلا فقال: يظاهرون. وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام فهو عندكم نفس العود، فكيف يقول بعده: ثم يعودون، وإن معنى هذا العود غير الظهار عندكم. الثاني أنه لو كان العود ما ذكرتم، وكان المضارع بمعنى الماضي تقديره والذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام، لما وجبت الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عادوا في الإسلام، فمن أين يوجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار سابق وعود إليه، وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية، إلا أن يجعلوا يظاهرون لفرقة ويعودون لفرقة. ولفظ المضارع نائبا عن لفظ الماضي، وذلك مخالف للنظم ومخرج عن الفصاحة. الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة، ولم يسألهما هل تظاهرا في الجاهلية أم لا. فإن قلتم: ولم يسألهما عن العود الذي يجعلونه شرطا، ولو كان شرطا لسأل عنه، قيل: أما من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمنا يمكن وقوع الطلاق فيه فهذا جار على قوله، وهو نفس حجته. ومن جعل العودة هو الوطء أو العزم، قال: سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء وإنما أمسكوا له، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله. وأما كون الظهار منكرا من القول وزورا فنعم هو كذلك، ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين، به وبالعود، كما أن حكم الإلاء إنما ترتب عليه وعلى الوطي لا على أحدهما. فصل. وقال الجمهور لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار، ثم اختلفوا في معنى العود، هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه أو أمر وراءه، على قولين. فقال أهل الظاهر كلهم هو إعادة لفظ الظهار، ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف البتة، وهو قول لم يسبقوا إليه، وإن كانت هذه الشكاة لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها. قالوا فلم يوجب الله سبحانه الكفارة إلا بالظهار المعادي للمبتدأ. قالوا والاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه: أحدها أن العرب لا تعقل في لغاتها العودة إلى الشيء إلا فعل مثله مرة ثانية. قالوا وهذا كتاب الله وكلام رسوله وكلام العرب بيننا وبينكم. قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهذا نظير الآية، سواء في أنه عد فعل العود باللام وهو إتيانهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولا. وقال تعالى وإن عدتم عدنا، أي إن كررتم الذنب كررنا العقوبة. ومنه قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وهذا في سورة الظهار نفسها، وهو يبين المراد من العود فيه، فإنه نظيره فعلا وأداة، والعهد قريب بذكره. قالوا وأيضا فالذي قالوه ولفظ الظهار، فالعود إلى القول هو الإتيان به مرة ثانية، لا تعقل العرب غير هذا. قالوا أيضا فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك وإما عزم وإما فعل، وليس واحد منها بقول، فلا يكون الإتيان به عودا لا لفظا ولا معنى، ولأن العزم والوطأ والإمساك ليس ظهارا، فيكون الإتيان بها عودا إلى الظهار. قالوا ولو أريد بالعود الرجوع في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال عاد في الهبة، لقال ثم يعودون فيما قالوا، كما في الحديث العائد في هبته كالعائد في قيئه. واحتج أبو محمد بن حزم بحديث عائشة أن أوس بن الصامت كان به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار، فقال هذا يقتضي التكرار ولا بد. قال ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر وحده. قالوا وأما تشنيعكم علينا بأن هذا القول لم يقل به أحد من الصحابة، فأرونا من قال من الصحابة إن العود هو الوطء أو العزم أو الإمساك أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية، ولو عن رجل واحد من الصحابة، فلا تكونون أسعد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أبدا. فصل. ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول، لأنه لو كان ذلك العود لقال ثم يعيدون ما قالوا، لأنه يقال أعاد الكلام أعاد كلامه بعينه، وأما عاد فإنما هو في الأفعال، كما يقال عاد في فعله وفي هبته، فهذا بفي، ويقال عاد إلى علمه وإلى ولايته وإلى حاله وإلى إحسانه وإساءته ونحو ذلك، وعاد له أيضا. وأما القول فإنما يقال أعاده، كما قال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم أعد علي كلماتك، وكما قال أبو سعيد أعدها علي يا رسول الله، وهذا ليس بلازم، فإنه يقال أعاد مقالته وعاد لمقالته، وفي الحديث فعاد لمقالته بمعنى أعادها سواء. وأفسد من هذا رد من رد عليهم بأن إعادة القول محال، كإعادة أمس قال إن أنه لا يتهيأ اجتماع زمانين، وهذا في غاية الفساد، فإن إعادة القول من جنس إعادة الفعل، وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه. والعجب من متعصب يقول لا يعتد بخلاف الظاهرية ويبحث معهم بمثل هذه البحوث ويرد عليهم بمثل هذا الرد. وكذلك رد من رد عليهم بمثل العائد في هبته، فإنه ليس نظير الآية، وإنما نظيرها ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ومع هذا فهذه الآية تبين المراد من آية الظهار، فإن عودهم لما نهوا عنه هو رجوعهم إلى نفس المنهي وهو النجوى، وليس المراد به إعادة تلك النجوى بعينها، بل رجوعهم إلى المنهي عنه. وكذلك قوله في الظهار يعودون لما قالوا، أي لقولهم، فهو مصدر بمعنى المفعول، والقول هو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرمة، فالعود إلى المحرم هو العود إليه وهو فعله، فهذا مأخذ من قال إنه الوطأ. ونكتة المسألة أن القول في معنى المقول، والمقول هو التحريم، والعود له هو العود إليه، وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه، وهذا جار على قواعد اللغة والعربية واستعمارها، وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف كما قال قتادة وطاووس والحسن والزهري ومالك وغيرهم. ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم. وها هنا أمر خافي على من جعله إعادة اللفظ، وهو أن العودة إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها الآن وعوده إلى الحال التي كان عليها أولا، كما قال تعالى وإن عدتم عدنا. ألا ترى أن عوده مفارقة ما هم عليه من الإحسان وعودهم إلى الإساءة؟ وكقول الشاعر وإن عاد للإحسان فالعود أحمد، والحال التي هو عليها الآن التحريم بالظهار، والتي كان عليها إباحة الوطي بالنكاح الموجب للحل، فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهار، وذلك هو الموجب للكفارة. فتأمله، فالعود يقتضي أمرا يعود إليه بعد مفارقته، وظهر سر الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر. فإن الهبة بمعنى المهوب، وهو عين يتضمن عوده فيه إدخاله في ملكه وتصرفه فيه كما كان أولا، بخلاف المظاهر فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجة، وبالعود قد طلب الرجوع إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم. فكان الأليق أن يقال عاد لكذا، يعني عاد إليه، وفي الهبة عاد إليها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت وسلمة بن الصخر بكفارة الظهار، ولما تلفظا به مرتين فإنهما لم يخبر بذلك عن أنفسهما، ولا أخبر به أزواجهما عنهما، ولا أحد من الصحابة، ولا سألهما النبي صلى الله عليه وسلم هل قلتما ذلك مرة أو مرتين. ومثل هذا لو كان شرطا لما أهمل بيانه. وسر المسألة أن العودة يتضمن أمرين، أمرا يعود إليه وأمرا يعود عنه، ولا بد منهما. فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطاله، والذي يعود إليه يتضمن إيثاره وإرادته. فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله، وإيثار ضده وإرادته، وهذا عين فهم السلف من الآية. فبعضهم يقول إن العودة هو الإصابة، وبعضهم يقول الوطء، وبعضهم يقول اللمس، وبعضهم يقول العزم. وأما قولكم إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعادي، إن أردتم به المعاد لفظه فدعوى بحسب ما فهمتموه، وإن أردتم به الظهار المعاد فيه لما قال المظاهر لم يستلزم ذلك إعادة اللفظ الأول. وأما حديث عائشة في ظهار أوس بن الصمت فما أصحه وما أبعد دلالته على مذهبكم. فصل. ثم الذين جعلوا العودة أمرا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه هل هو مجرد إمساكها بعد الظهار أو أمر غيره، على قولين. فقال الطائفة هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق، فمتى لم يصل الطلاق بالظهار لزمته الكفارة، وهذا قول الشافعي. قال منازعوه وهو في المعنى قول مجاهد والثوري، فإن هذا النفس الواحد لا يخرج الظهار عن كونه موجب الكفارة، ففي الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا لفظ الظهار، وزمن قوله أنت طالق لا تأثير له في الحكم إجابا ولا نفيا، فتعليق الإجاب به ممتنع، ولا تسمى تلك اللحظة والنفس الواحد من الأنفاس عودة، لا في لفظ العرب ولا في عرف الشارع. وأي شيء في هذا الجزء اليسير جدا من الزمان من معنى العودة أو حقيقته؟ قالوا وهذا ليس بأقوى من قول من قال هو إعادة اللفظ بعينه، فإن ذلك قول معقول يفهم منه العود لغة وحقيقة، وأما هذا الجزء من الزمان فلا يفهم من الإنسان فيه العود البتة. قالوا ونحن نطالبكم بما طالبتم به الظاهرية من قال هذا القول قبل الشافعي. قالوا والله سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف ثم الدالة على التراخي عن الظهار، فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية، وهذا ممتنع عندكم، وبمجرد انقضاء قوله أنت عليك ظهر أمي صار عائدا ما لم يصله بقوله أنت طارق، فإن التراخي والمهلة بين العود والظهار. والشافعي رحمه الله لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين، وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية، فقال والذي عقلت مما سمعت في يعودون لما قالوا أنه إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به وجبت عليه الكفارة، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم، لا أعلم معنى أولى به من هذا. انتهى. فصل. والذين جعلوه أمرا وراء الإمساك اختلفوا فيه، فقال مالك في إحدى الروايات الأربع عنه وأبو عبيد هو العزم على الوطي، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه، وأنكره الإمام أحمد وقال مالك يقول إذا أجمع لزمته الكفارة، فكيف يكون هذا؟ لو طلقها بعدما يجمع لكان عليه كفارة، إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق. ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطء هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب تستقر الكفارة، وقال القاضي وعامة أصحابه لا تستقر. وعن مالك رواية ثانية أنه العزم على الإمساك وحده، ورواية الموطئ خلاف هذا كله أنه العزم على الإمساك والوطء معا. وعنه رواية رابعة أنه الوطء نفسه، وهذا قول أبي حنيفة والإمام أحمد. وقد قال أحمد في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، قال الغشيان إذا أراد أن يغشى كفر، وليس هذا باختلاف رواية، بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء، ويلزمه إخراجه قبلها ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه. واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة من قبل أن يتماس، فأوجب الكفارة بعد العود وقبل التماس، وهذا صريح في أن العود غير التماس، وأن ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها. قالوا ولأنه قصد بالظهار تحريمها، والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا ولأن الظهار تحريم، فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا. قال الذين جعلوه الوطأ، لا ريب أن العود فعل ضد قوله كما تقدم تقريره، والعائد فيما نهي عنه وإليه وله هو فاعله لا مريده، فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته. ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم، فإن قولهم إن العود يتقدم التكفير والوطء متأخر عنه، فهم يقولون إن قوله ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العود، كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها. قالوا وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول، وبالإمساك نفسا واحدا بعد الظهار، وبتكرار لفظ الظهار، وبالعزم المجرد ولو طلق بعده، فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفها، فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين هو هذا القول، وبالله التوفيق. فصل. ومنها أن من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعان أوس بن الصامت بعرق من تمر، وأعانته امرأته بمثله حتى كفر، وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه، ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجها، بل تبقى في ذمته دينا عليه، وهذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها وعن إبدالها، وذهبت طائفة إلى أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط، وغيرها من الكفارات لا تسقط، وهذا الذي صححه أبو البركات بن تيمية. واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صرفت إليه، فإن الرجل لا يكون مصرفا لكفارته كما لا يكون مصرفا لزكاته. وأرباب القول الأول يقولون إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه، كما صرف النبي صلى الله عليه وسلم كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله، وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه، وهذا مذهب أحمد رواية واحدة عنه في كفارة من وطئ أهله في رمضان، وعنه في سائر الكفارات روايتان، والسنة تدل على أنه إذا أعسر بالكفارة وكفر عنه غيره جاز صرف كفارته إليه وإلى أهله. فإن قيل فهل تجوزون له إذا كان فقيرا له عيار وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه، ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن أحمد. فإن قيل فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل لا نص عليه، والفرق بينهما واضح. فإن قيل فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل: اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال، هل له أن ينتقل عن الصيام إليه؟ على روايتين، إحداهما أنه ليس له ذلك وفرضه الصيام، والثانية له الانتقال إليه ولا يلزمه لأن المنع لحق السيد وقد أذن فيه. فإذا قلنا له ذلك فهل له العتق؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمد، فعنه في ذلك روايتان، ووجه المنع أنه ليس من أهل الولاء، والعتق يعتمد الولاء، واختاره أبو بكر وغيره أن له العتاق. فعلى هذا هل له عتق نفسه؟ فيه قولان في المذهب، ووجه الجواز إطلاق الإذن، ووجه المنع أن الإذن في الاعتاق ينصرف إلى اعتاق غيره، كما لو أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره. فصل. ومنها أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، وقد اختلف هاهنا في موضعين، أحدهما هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير أم لا، والثاني أنه إذا كانت كفارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا. وفي المسألتين قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد وقولان للشافعي. ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء ظاهر قوله تعالى: من قبل أن يتماسى، ولأنه شبهها بمن يحرم وطوها ودواعيه. ووجه الجواز أن التماس كناية عن الجماع، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه، فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه، والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه، والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه، وهذا قول أبي حنيفة. وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام، وأطلقه في الإطعام، ولكل منهما حكمة، فلو أراد التقييد في الطعام لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثا، بل لفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه. ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده، إما بيانا على الصحيح، وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين، وقد ذكر من قبل أن يتماس مرتين، فلو عاده ثالثا طال به الكلام، ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات، ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة، ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأول، وإعادته في كل كفارة تطويل، فكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة، على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى. فصل. ومنها أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذلك يعم المسيس ليلا ونهارا، ولا خلاف بين الأمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلا، وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به. وفيه قولان، أحدهما يبطل، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه، والثاني لا يبطل، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه. والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهر القرآن، فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس ولم يوجد، ولأن ذلك يتضمن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم، لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ردا. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين، أحدهما تتابع الشهرين، والثاني وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. فصل. ومنها أنه سبحانه أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم أو عشاهم من غير تمليك حب أو تمر جاز، وكان ممتثلا لأمر الله، وهذا قول الجمهور مالك وأبو حنيفة ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. فصل. ومنها أنه لا بد من استيفاء عدد 60، فلو أطعم واحدا 60 يوما لم يجزئه عن واحد، هذا قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، والثانية أن الواجب طعام 60 مسكينا ولو لواحد، وهو مذهب أبي حنيفة، والثالثة أنه إن وجد غيره لم يجزئه وإلا أجزأه، وهذه ظاهر مذهبه وهي أصح الأقوال. ومنها أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين، ويدخل فيهم الفقراء كما يدخل المساكين في لفظ الفقراء عند الإطلاق. وعمم أصحابنا وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم أربعة: الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين فلا يتعداهم. فصل. ومنها أن الله سبحانه أطلق الرقبة هاهنا ولم يقيدها بالإيمان، وقيدها في كفارة القتل بالإيمان، فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل على قولين، فشرطه الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه، ولم يشترطه أبو حنيفة ولا أهل الظاهر. والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا لو كان شرطا لبينه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل، بل نطلق ما أطلقه ونقيد ما قيده، فنعمل بالمطلق والمقيد. وزالت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النص، وهي نسخ، والقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. قال الآخرون واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في الرقبة في القتل مؤمنة كما شرط العدل في الشهادة، وأطلق الشهود في مواضع، فاستدللنا على أن ما أطلق على معنى ما شرط، وإنما رد الله زكوات المسلمين على المسلمين لا على المشركين، وفرض الله الصدقات فلم تجز إلا لمؤمن، وكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن. فاستدل الشافعي بأن لسان العربي يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه، فحمل عرف الشارع على مقتضى لسانهم. وهاهنا أمران: أحدهما أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس، الثاني أنه إنما يحمل عليه بشرطين، أحدهما اتحاد الحكم، والثاني أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل بعينه. قال الشافعي: ولو نذر رقبة مطلقة لم تجزئه إلا مؤمنة، وهذا بناء على الأصل، وأن النذر محمول على واجب الشرع، وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما استفتى في عتق رقبة منذورة: ائتني بها، فسألها أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الشافعي: فلما وصفت الإيمان أمر بعتقها، انتهى. وهذا ظاهر جدا، أن العتق المأمور به شرعا لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة، وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة، فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص عدم التأثير. وأيضا فإن المقصود من اعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه، وتخليصه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق، ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له فلا يجوز إلغاؤه. وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحده، وتفريغه لعبادة الصليب أو الشمس والقمر والنار؟ وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل، وأحال ما سكت عنه على بيانه، كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين، وأحال ما أطلقه وسكت عنه على ما بينه، وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيداتها لمن تأملها، وهي أكثر من أن تذكر. فمنها قوله في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي موضع آخر بل مواضع: يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء بالشرط المذكور في موضعه. وكذلك قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وفي مواضع: يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاء بما علم من شرط الإيمان، وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. فصل. ومنها أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة. وفي هذا ثلاثة أقوال للناس، وهي روايات عن أحمد: ثانيها الإجزاء، وثالثها وأصحها أنها إن تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه، وإلا فلا، فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة أي جعلها حرة، بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. فصل. ومنها أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف، بل هي بحالها كفارة واحدة كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم. قال الصلت بن دينار: سألت 10 من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر، قالوا كفارة واحدة. قال: وهم الحسن وابن سيرين ومسروق وبكر وقتادة وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة قال والعاشر أراه نافعا، وهذا قول الأئمة الأربعة. وصح عن ابن عمر وعمر بن العاص أن عليه كفارتين. وذكر سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم في الذي يظاهر ثم يطأ قبل أن يكفر عليه ثلاث كفارات. وذكر عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف أن الكفارة تسقط، ووجه هذا أنه فات وقتها ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس، وجواب هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة كالصلاة والصيام وسائر العبادات. ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود، والثانية للوطء المحرم كالوطء في نهار رمضان وكوطء المحرم، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال الثلاث، والله أعلم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيلاء. ثبت في صحيح البخاري عن أنس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له 29 ليلة ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. وقد قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء لغة الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي فعله بأداة من تضمينا له معنى يمتنعون من نسائهم، وهو أحسن من إقامة من مقام على. وجعل سبحانه للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء أزواجهم بالإيلاء، فإذا مضت فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وقد اشتهر عن علي وابن عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضا، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وظاهر القرآن مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين ورجل آخر، فاحتج على محمد بقول علي، فاحتج عليه محمد بالآية فسكت، وقد دلت الآية على أحكام منها هذا. ومنها أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن مؤليا، وهذا قول الجمهور، وفيه قول شاذ أنه مؤل. ومنها أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر لم يثبت له حكم الإيلاء، لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر، وبعد انقضائها إما أن يطلقوا وإما أن يفيئوا، وهذا قول الجمهور منهم أحمد والشافعي ومالك، وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر سواء، وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة، وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فقال الشافعي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يوقف المؤلي يعني بعد أربعة أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت 12 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤلي، فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر، وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت إذا مضت الأربعة أشهر ولم يفئ فيها طلقت منه بمضيها، وهذا قول جماعة من التابعين وقول أبي حنيفة وأصحابه، فعند هؤلاء يستحق المطالبة قبل مضي الأربعة أشهر، فإن فاء وإلا طلقت بمضيها، وعند الجمهور لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة أشهر، فحينئذ يقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق، وإن لم يفئ أخذ بإيقاع الطلاق إما بالحاكم وإما بحبسه حتى يطلق. قال الموقعون للطلاق بمضي المدة آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه، أحدها أن عبد الله بن مسعود قرأ فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها، وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فتوجب العمل وإن لم توجب كونها من القرآن، وإما أن تكون قرآنا نسخ لفظه وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة. الثاني أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء، جعل مدة الإيلاء 4 أشهر، فلو كانت الفيئة بعدها لزالت على مدة النص، وذلك غير جائز. الثالث أنه لو وطئها في مدة الإيلاء لوقعت الفيئة موقعها، فدل على استحقاق الفيئة فيها. قالوا: ولأن الله سبحانه جعل لهم تربص 4 أشهر، ثم قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. وظاهر هذا أن هذا التقسيم في المدة التي لهم فيها التربص، كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني 4 أشهر، فإن وفيتني وإلا حبستك، فلا يفهم من هذا إلا إن وفيتني في المدة، ولا يفهم منه إن وفيتني بعدها، وإلا كانت مدة الصبر أكثر من 4 أشهر. وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة، وأقل مراتبها أن تكون تفسيرا. قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة، فتعقبته الفرقة كالعدة وكالأجل الذي ضرب لوقوع الطلاق، كقوله: إذا مضت 4 أشهر فأنت طالق. قال الجمهور لنا من آية الإيلاء 10 أدلة: أحدها أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم، فوجب أن لا يستحق المطالبة فيها بل بعدها كأجل الدين، ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجلا لهم، ولا يعقل كونها أجلا لهم ويستحق عليهم فيها المطالبة. الدليل الثاني قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب، وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة. ونظيره قوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا بعد الطلاق قطعا. فإن قيل فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الإيلاء إلى بعد المدة، قيل: قد تقدم في الآية ذكر الإيلاء، ثم تلاه ذكر المدة، ثم يعقبهما ذكر الفيئة، فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعدما تقدم ذكره لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين، ووجب عودها إليهما أو إلى أقربهما. الدليل الثالث قوله: وإن عزموا الطلاق، وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، كقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإن قيل فترك الفيئة عزم على الطلاق، قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه، وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضي المدة، وإن لم يكن منه عزم لا على وطئ ولا على تركه، بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة ولم يعزم الطلاق، فكيف ما قدرتم؟ فالآية حجة عليكم. الدليل الرابع أن الله سبحانه خيره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق، والتخير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات، ولو كان في حالتين لكان ترتيبا لا تخيرا، وإذا تقرر هذا فالفيئة عندكم في نفس المدة، وعزم الطلاق بانقضاء المدة، فلم يقع التخيير في حال واحدة. فإن قيل هو مخير بين أن يفيئ في المدة وبين أن يترك الفيئة فيكون عازما للطلاق بمضي المدة، قيل: تركه للفيئة لا يكون عزما للطلاق، وإنما يكون عزما عندكم إذا انقضت المدة، فلا يتأتى التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة، فإن بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكن الفيئة، وفي المدة يمكن الفيئة ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة، وحينئذ فهذا دليل خامس مستقل. الدليل الخامس أن التخير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه ليصح منه اختيار فعل كل منهما وتركه، وإلا لبطل حكم خياره، ومضي المدة ليس إليه. الدليل السابع أنه سبحانه قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يسمع ليحسن ختم الآية بصفة السمع. الدليل الثامن أنه لو قال لغريمه: لك أجل 4 أشهر، فإن وفيتني قبلت منك، وإن لم توفني حبستك، كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيها، ولا يعقل المخاطب غير هذا. فإن قيل: ما نحن فيه نظير قوله: لك الخيار 3 أيام، فإن فسخت البيع وإلا لزمك، ومعلوم أن الفسخ إنما يقع في 3 لا بعدها، فقيل: هذا من أقوى حججنا عليكم، فإن موجب العقد اللزوم، فجعل له الخيار في مدة 3 أيام، فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقد إلى حكمه وهو اللزوم. وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطأ كما له حق عليها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل له الشارع امتناع 4 أشهر لا حق لها فيهن، فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد وهو المطالبة لا وقوع الطلاق، وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل. الدليل 10 أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئا وعليهم شيئين، فالذي لهم تربص المدة المذكورة، والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق، وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة فقط، وأما الطلاق فليس عليهم بل ولا إليهم، وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة، فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى. ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه، وهو خلاف ظاهر النص. قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان، ولأنها مدة قدرها الشرع لم يتقدمها الفرقة فلا يقع بها بينونة كأجل العنين، ولأنه لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المعجل فلم يقع به المؤجل كالظهار، ولأن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فنسخ كالظهار، فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهل الجاهلية. قال الشافعي: كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء: بالطلاق والظهار والإيلاء، فنقل الله سبحانه الإيلاء والظهار عما كان عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع، وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه. هذا لفظه. قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح أو الكناية، وليس الإيلاء واحدا منهما، إذ لو كان صريحا لوقع معجلا إن أطلقه، أو إلى أجل مسمى إن قيده، ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته، ولا يرد على هذا اللعان، فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق، والفسخ يقع بغير قول، والطلاق لا يقع إلا بالقول. قالوا: وأما قراءة ابن مسعود فغايتها أن تدل على جواز الفيئة في مدة التربص لا على استحقاق المطالبة بها في المدة، وهذا حق لا ننكره. وأما قولكم جواز الفيئة في المدة دليل على استحقاقها فيها فهو باطل بالدين المؤجل. وأما قولكم إنه لو كانت الفيئة بعد المدة لزالت على 4 أشهر فليس بصحيح، لأن 4 أشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة، فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق، فلها أن تعجل المطالبة به وإما أن تنظره، وهذا كسائر الحقوق المعلقة بآجال معدودة إنما تستحق عند انقضاء آجالها، ولا يقال إن ذلك يستلزم الزيادة على الأجل، فكذا أجل الإيلاء سواء. فصل. ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأي يمين حلف فهو مؤل حتى يبر، إما أن يفيا وإما أن يطلق، فكان في هذا حجة لمن ذهب إليه من يقول من السلف والخلف إن المؤلي باليمين بالطلاق إما أن يفيا وإما أن يطلق، ومن يلزمه الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء، فإنه إذا قال إن وطأتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثة، فإذا مضت 4 أشهر لا يقولون له إما أن تطأ وإما أن تطلق، بل يقولون له إن وطئتها طلقت وإن لم تطأها طلقنا عليك، وأكثرهم لا يمكنه من العلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية. ولا جواب عن هذا إلا أن يقال بأنه غير مؤل، وحينئذ فلا توقفوه بعد مضي مدة 4 أشهر، وقولوا إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلاق دائما، فإن ضربتم له الأجل أثبتتم له حكم الإيلاء من غير يمين، وإن جعلتموه مؤليا ولم تخيروه خالفتم حكم الإيلاء وموجب النص. فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعهم. فإن قيل فما حكم هذه المسألة، وهي إذا قال إن وطأتك فأنت طارق ثلاثة، قيل اختلف الفقهاء فيها فهل يكون مؤليا أم لا، على قولين وهما روايتان عن أحمد، وقولان للشافعي في الجديد أنه يكون مؤليا وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وعلى القولين فهل يمكن من العلاج فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي. أحدهما أنه لا يمكن منه بل يحرم عليه، لأنها بالعلاج تطلق عندهم ثلاثا، فيصير ما بعد العلاج محرما فيكون العلاج محرما. وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر علاج الذكر دون إخراجه حرم عليه العلاج وإن كان في زمن الإباحة، لوجود الإخراج في زمن الحظر كذلك ها هنا يحرم عليه العلاج وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. والثاني أنه لا يحرم عليه العلاج، قال الماوردي وهو قول سائر أصحابنا، لأنها زوجته ولا يحرم عليه الإخراج لأنه ترك، وإن طلقت بالعلاج ويكون المحرم بهذا الوضع استدامة العلاج لا الابتداء والنزع. وهذا ظاهر نص الشافعي، فإنه قال لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرج مكانه كان على صومه، فإن مكث لغير إخراجه أفطر ويكفر. وقال في كتاب الإلاء ولو قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا وقف، فإن فاء فإذا غيب الحشفة طلقت منه ثلاثة، فإن أخرجه ثم أدخله فعليه مهر مثلها. قال هؤلاء ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل ادخلي داري ولا تقم استباح الدخول لوجوده عن إذن، ووجب عليه الخروج لمنعه من المقام، ويكون الخروج وإن كان في زمن الحظر مباحا لأنه ترك. كذلك هذا المؤلي يستبيح أن يولج ويستبيح أن ينزع، ويحرم عليه استدامة العلاج، والخلاف في العلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم كالخلاف في المؤلي. وقيل يحرم على الصائم العلاج قبل الفجر ولا يحرم على المؤلي، والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير العلاج فجاز أن يحرم عليه العلاج، والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير العلاج فافترقا. وقال الطائفة ثالثة لا يحرم عليه الوطء ولا تطلق عليه الزوجة، بل يوقف ويقال له ما أمر الله، إما أن تفيء وإما أن تطلق. قالوا وكيف يكون مؤليا ولا يمكن من الفيئة، بل يلزم بالطلاق، وإن مكن منها وقع به الطلاق، فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليا، فهذا خلاف ظاهر القرآن، بل يقال لهذا إن فاء لم يقع به الطلاق وإن لم يفئ ألزم بالطلاق. وهذا مذهب من يرى باليمين، ومن يرى اليمين بالطلاق لا توجب طلاقا، وهو قول أهل الظاهر وطاووس وعكرمة وجماعة من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.